الخيبر، وإنما هو شمال المدينة قريب منها. ثانيا، شو سؤالك حول الحديث؟ الأحاديث الغيبية يفسرها الواقع، فإذا كان مشكل عليك شيء منه من حيث بعض ألفاظه ممكن السؤال والجواب، وإلا فتترك للواقع. نعم. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. حول قول من قال بأن الرسول عليه السلام نور، وأبطلنا هذا القول بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه السلام كالبشر تماما، خلق كما خلق البشر، يعني حملت به أمه كما تحمل كل أمهات 9 أشهر، ووضعته كما تضع كل أم ولدها، سوى أنها رأت في المنام أنها خرج منها نور أضاءت لها الشام أو بصر الشام. هذا صحيح كرؤيا كمنام. فعليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون يأكل ويشرب ويمرض ويجرح وإلى آخره، فهو بشر لا يختلف عنه إطلاقا إلا بما اصطفاه الله من الوحي والنبوة والرسالة، بس هذا هو. وكأني شعرت أنه الرجل أشار إلى قصة تعلق بعائشة ولا إيش؟ إيه؟ على أساس أنه ظهور سيدنا عائشة عليه طبعا نور. ايه. فإذا تعطل فعطل هو. ما ادري فين الصوت. ايه انه خرافة يا ام عمر. خرافة. وهذا رجل لازم تقابله اذا كان بامكانك وتفهم قبل كل شيء هو بيحافظ على دينه وصلاته. لانه مجرد كونه موظف البنك هذا أكبر دليل أنه غير ملتزم، ما بحرم ولا بحلل. قد يكون مصلي، ويوجد هناك كثير من الموظفين في البنوك بيصلوا، إما لأنهم جهال ما بيعرفوا حكم العمل في البنك، أو بيعرفوا لكن بيقول لك بدنا نعيش. ثانيا، إذا اتصلت معه وتقول له أنا سمعت من كذا وكذا، وهذا الحديث من جايبه؟ كتب الحديث فيها الصحيح فيها الضعيف فيها الموضوع المكذوب إلى آخره، هذا الحديث أنت منين حوشه؟ أنا بلغنا أن هذا الحديث ما له أصل، ممكن يدلنا على مصدره وسوف لا يدلك على شيء، لأن هذا الحديث مجرد خيال منه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا. تفضل. بالنسبة لحكم الماء، عدد تفضل به نجاسة، هل يأخذ حكم الماء كله؟ إذا تغير أحد أوصافه 3 فقد تنجس. إي نعم. وإياه. إيش؟ إيه. الماء الطاهر هل يجوز إزالة النجاسة به؟ يجوز. نعم. إزالة نجاسة بطاهر يجوز. وإياك. المسافة التي يتركها الماء بين يدي المصلي إذا لم يتق سترة. أيوة. المسافة التي يتركها الماء بين يدي المصلي الذي لم يتق سترة. من وراء سجود المصلي.